الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نرسلها إلى أسماع الموحدين في كل مكان من أرض الله، مع تباشير فجر يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة، من هذه الرحاب الطاهرة في مدينة القاهرة، ونحن هنا في رحاب المسجد الحسيني. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو النصف الأول من الشهر الفضيل قد ولى، وذهب كساعة من نهار. لقد مضى ما مضى من رمضان بما أودعناه فيه من خير أو شر، ولئن كنا فرطنا فيما مضى من رمضان وقصرنا، فإن أمامنا النصف الآخر من الشهر المبارك. بقيت لنا فيه ليلة القدر، ليلة توفية الأجر، فلنري الله عز وجل من أنفسنا فيما تبقى من رمضان خيرا. أيها الإخوة المؤمنون، شهركم هو شهر التقوى، هو الموسم العظيم للمحاسبة، وهو الميدان الفسيح للمنافسة، تصفو فيه النفوس من دواخلها، وتقترب فيه القلوب من خالقها، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتكثر دواعي الخير وأسباب المثوبة، فيه رحمة ومغفرة، فيه عفو وعتق من النار. فاستثمروا رحمكم الله أوقات الطاعة في رمضان، وتزودوا وتعرضوا للنفحات، وابتغوا أبواب الجنات. من يرد تلك الجنان فليدع عنه التوان، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، ونبدأ شعائر صلاة الفجر من المسجد الحسيني هنا في القاهرة بتلاوة من آية الذكر الحكيم مما يتيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا قارئ فجرنا اليوم الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان من الذين لا يؤمنون.

وهو يجير وما كان وهم فيها كالحون. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى آية ذكر الحكيم ختاما لسورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وذلك في مقدمة شعائر صلاة الفجر التي ننقلها إلى أسماع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعات القاهرة من رحاب المسجد الحسيني هنا بمدينة القاهرة.